الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن مقدمات كتاب الجنائز، وكنا ذكرنا في المرتين السابقتين بعض الأمور التي تتعلق بالإنسان إذا نزل به المرض. فذكرنا من ضمن ما ذكرنا أن على الإنسان أن يكون راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وألا يكون جزعا أو متسخطا. كما ذكرنا أنه على الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء، وإذا غلب عليه الخوف أو رأى أنه مقبل على الموت فيستحب له أن يكون مغلبا جانب الرجاء على جانب الخوف. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هاتين المنزلتين العظيمتين لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت وقال له: كيف تجدك؟ فقال: يا رسول الله، أخاف ذنوبي وأرجو ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، يعني الخوف والرجاء، في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وذكرنا أيضا أن الإنسان يباح له التداوي، وذكرنا التداوي ببعض الأمور الشرعية، بخلاف كما ذكرنا أنه يجوز للإنسان أن يتداوى بالأدوية والعقاقير وما إلى ذلك. وذكرنا بعض الأمور التي وردت في القرآن أو في السنة كيف يتداوى بها الإنسان. بقي أمران أخيران فيما يتعلق بالمريض نفسه قبل أن نتكلم عن أمر آخر. الأمر الأولاني، يقول أهل العلم، احنا طبعا برضو اتكلمنا على أن الإنسان عليه أن يجتهد في أداء الحقوق ورد المظالم، والإنسان برضو عليه أن يوصي، وإذا أراد أن يوصي الإنسان قلنا يوصي فيما لا يزيد عن الثلث، ولا يجوز له أن يوصي لوارث، ولا يجوز له أن يوصي بأمر محرم. وأيضا يستحب للإنسان، يستحب ولا يجب، يستحب للإنسان أنه إذا أوصى بوصية أن يشهد عليها، أن يشهد عليها. أقول بقي أمران أخيران. الأمر الأولاني، يقول أهل العلم، إذا شعر الإنسان بأنه مقبل على الموت فعليه أن يقلم أظفاره وأن يحلق عانته وأن ينتف إبطه، يعني أن يكون الإنسان في هيئة نظيفة حينما يقبل على ربه سبحانه وتعالى. وقد أخذ أهل العلم هذا المعنى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة خبيب، حينما علم أن المشركين يريدون قتله ففعل هذه الأمور قبل موته. وفي قاعدة كده إحنا لابد أن إحنا نكون عارفينها، لأنه ممكن إنسان يقول لك خبيب كان، خبيب بن عدي رضي الله عنه، كان في المدينة، كان في مكة، هذا الأمر حدث في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وربما لم يصل هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: أي أمر وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرد ما يدلل على أنه وصل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد وصل قطعا، لأنه طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود فالشريعة لم تتم بعد، فلا يقولن إنسان هذا الأمر لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما جابر رضي الله عنه يقول في حكاية أخرى، يقول قصة كده، يعني كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو حتى لم يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق بعض الأشخاص ووقع أمر خطأ أو ليس من الشريعة أو ليس من السنة لأوصله أو لوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، لوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الإيه؟ عن طريق الوحي. فعلى كل أصلا يستحب للإنسان وأوجبه بعض أهل العلم إن الإنسان يقلم أظفاره، ينتف عانت ينتف إبطه، يحلق شعر عانته، مثل هذه الأمور النظافة دي يستحب للإنسان أن يفعلها باستمرار، خاصة إذا شعر الإنسان أنه إيه؟ أنه مقبل على الموت. أيضا يجتهد الإنسان أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. لذلك إنسان بقى إذا كان في مرض أو إذا كان يعني يشعر بإقبال على الموت يجتهد في الذكر والدعاء والإقبال على الله والاستغفار والتوبة وما إلى ذلك، ويحاول ويحرص أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيحرص الإنسان على أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. طيب، إذا مرض الإنسان إحنا قلنا هو يفعل ماذا يفعل مع نفسه، سواء المرض ده مرض عادي أو مرض موت أو شعر الإنسان أنه مرض موت، والأمور كلها بيد الله عز وجل. يبقى أن يقال: ماذا على من حول الإنسان عند المرض ثم عند الاحتضار؟ ناخد الأول عند المرض وبعد كده إيه؟ نذكر ماذا يفعل من حضر محتضرا، بالكلام اللي هنقوله ده الأول في من حضر أي مريض، سواء بقى مريض في الظاهر لنا أنه مرض موت أو أي مرض، وبعد كده إيه؟ نأخذ ماذا يفعل من حضر محتضرا، ثم نأخذ ماذا يفعل من حضر ميتا. خلاص واحد مات، بعد ما يموت مباشرة ماذا يفعل معه؟ أول حاجة ماذا يفعل من رأى مريضا؟ أنت تفتح كتب الفقه تلاقي، وكتب السنة برضو تلاقي باب عيادة المريض، باب عيادة المريض. وأول مسألة يتناولونها في باب عيادة المريض حكم عيادة المريض. أول حاجة إحنا تلاقي إن العلماء يقولوا عيادة المريض، ما يقولوش زيارة المريض. ليه؟ لأن كلمة عيادة تعني أنه يعاد مرة بعد مرة. إن لما بيكون عندنا مريض إيه المقصد أصلا من إن إحنا نعوده؟ إن إحنا إيه؟ نواسيه ونخفف عنه، صح ولا لا؟ تواسيه وتخفف عنه، خلاص؟ يبقى مش شيء مش رحت له كده مرة وخلاص وسيبته، لا، ده أنت بتعوده مرة بعد مرة. زي العيد، ما هو العيد لماذا سمي عيدا؟ لأنه إيه؟ يعود، صح ولا لا؟ يعود يعني إيه؟ والعيد ده بيبقى سنة واحدة ولا كل سنة؟ كل سنة. يبقى سمي العيد عيدا لعوده. قال لك أهو برضو أهل العلم ما يقولوش زيارة المريض، لأن الزيارة قد تعني مرة واحدة، لكن إذا كان الأمر يحتاج من الإنسان أو المريض يحتاج إلى أن يعاد أكثر من مرة، فعلى الإيه؟ على من حوله أن يعوده أكثر من مرة. عشان كده هي بتسمى عيادة المريض. أول حاجة تلاقي العلماء يقول لك: طب إيه حكم عيادة المريض؟ تلاقي أغلب أهل العلم يقول لك عيادة المريض مستحب. ما بقى في إنسان مريض يستحب إن إحنا إيه؟ يستحب إن إحنا نعود، يستحب إن إحنا إيه؟ نعود، خلاص. وتلاقي قلة من أهل العلم قال لك: لا، عيادة المريض واجبة، عيادة المريض إيه؟ واجب. حتى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض، خلاص. إيه اللي خلى بعض العلماء قال لك عيادة المريض واجبة؟ قال لك شوف الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده في الصحيحين: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس، ومنها عيادة المريض، خلاص. وفي رواية: حق المسلم، والرواية دي في صحيح مسلم، حق المسلم على المسلم ست، ومنها وإذا مرض فعده، وإذا مرض فإيه؟ فعود. يبقى حق المسلم على المسلم خمس، عيادة المريض، أو حق المسلم على المسلم ست، ومنها فإذا إيه؟ وإذا مرض فعوده. فبعض العلماء قال لك يبقى عيادة المريض إيه؟ واجبة وليست مستحب. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما جه بيشرح صحيح البخاري قام قال كلام بقى جميل، قال يا جماعة قد تجب في حق البعض دون البعض. يعني انت النهاردة اذا مرض اي مريض في اي حتة نقول لك ملزم انك تروح له، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس او ست، انت هتقدر تروح له كل مريض؟ لا. خلاص، امال ايه؟ قال لك تجب في حق البعض دون البعض. يعني في انسان مثلا اخوه مريض، ما يقولش بقى ايه ما اي حد يروح له، او مثلا في انسان جارك جار مباشر ما تقولش ما اي حد يروح له. لا، في الحالة دي نقول ايه؟ مدام انسان قريب منك وربما يصيبه الحزن لانك لم تعده او لم تسأل عنه، نقول اصبحت العيادة في حقك ايه؟ واجبة. طبعا من باب اولى بقى الوالدان والاقارب وما الى ذلك. عشان كده كثير من العلماء ابن حجر وابن بطال المالكي وكثير من العلماء قالوا كده، قالوا عيادة المريض تجب في حق ليه؟ البعض دون البعض. لكن انا كوجوب ان انا لو ما روحتش يعني اقسم لا يلزمني ان اذهب الى كل مريض. يبقى اظن المسألة كده واضحة. نقول الاصل في عيادة المريض الاستحباب، لكنها ربما تجب في ايه؟ تجب في حق البعض دون البعض. هذه واحدة. اهل العلم يقولوا هو اي مريض يعاد؟ يعني اي واحد يمرض نقول بقى خلاص يجب علينا ان احنا نعوده على القول بالوجوب، او يستحب ان احنا نعوده على القول بالاستحباب؟ اهل العلم يقول لك هناك حد للمرض. تعرفين زي ما كنا بنقول في الصيام كده، ربنا قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يعني هو اي حد مريض، اي مريض نقول له ما تصومش او ملك رخصة انك ما تصومش، ولا المرض بيتفاوت؟ المرض بيتفاوت. المريض الذي لا يقوى على الصيام هو ده اللي نقول له ما تصومش. انما واحد مثلا مصدع شوية، بطنه وجعه بس وجع خفيف، بنقول له ليك رخصة انك ما تصومش؟ ولا بنقول له لابد ان تصوم ما دمت قادرا على الصيام؟ لابد وان تصوم. يبقى نفس القصة برضو، نقول اذا كان هناك مريض مرضه شديدا يمنعه من الخروج، نقول بقى يا جماعة ايه؟ يستحب ان احنا نعوده، او يجب ان احنا نعوده. لكن هو انسان مريض جبس ايده مثلا، عنده شوية صداع، عنده اي مرض، بس بيخرج للناس والناس بتقابله، يبقى خلاص مفيش داعي للايه؟ مفيش داعي للعيادة. يبقى المريض الذي يعاد، الذي يمنعه مرضه من الايه؟ من الخروج. طيب لما نروح للمريض ده، برضو اهل العلم اتكلموا في المسألة دي، نروح له الصبح، نروح له الظهر، نروح له بعد العصر، نروح له اخر النهار؟ كما قال ابن القيم رحمه الله ليس هناك حد في الشرع لهذه المسألة، وإنما هذه المسألة تختلف باختلاف أحوال الناس. يعني على حسب بقى إيه؟ على حسب البيئة. تلاقي مثلا بيئة معينة اللي يناسبهم إن الزيارة تكون بالليل، بيئة معينة مثلا اللي يناسبهم الزيارة تكون بالنهار. أنت قاصد إنك تخفف على المريض وقاصد إنك تواسيه، بس برضو في الوقت نفسه مش قاصد إنك تسبب له حرج. يبقى واحد بينام بدري ما تقولش لا ما احنا جينا لحد البيت ولازم يفتح لنا. ده في الاصل ان الانسان لو اتى اي انسان وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا واسكى لكم، ولا للاسف الشديد يعني ايه الناس بتزعل من القضية دي، يقول لك لا ده الناس بتقعد تظن بالظنون حاجة عجيبة جدا، يقول لك ده ما ردش على التليفون، ده احنا كنا قدام البيت وما رضيش يفتح لنا. يا اخي يمكن ايه؟ يمكن في ظرف يمنعه من ان هو ايه؟ انه يدخلك في هذا الوقت. فعلى كل برضو الإنسان يحرص على أن يعود المريض في الوقت الذي يناسب المريض ولا يتضرر المريض بهذه العيادة. وبرضو أنت قلت دلوقتي عيادة المريض قلنا يعاد إيه؟ مرة بعد مر. تمام، طب هيعاد مرة بعد مر، يعني أزوره مثلا كل يوم، أزوره مرتين في اليوم، أزوره مثلا كل أسبوع؟ برضو ما فيش حد في ليه؟ في الشريعة في المسألة دي. وبرضو لما اروح اقعد عند المريض اقعد شوية قليلين اقعد شوية اكتر، برضو مفيش حد في المسألة دي؟ نقول كل ده بما يتناسب مع حال المريض. الاصل ان المريض كما قال اهل العلم لا يطال، لا تطال العيادة عنده. يعني الوقت ايه انسان يحاول يسرع ما يعودش كتير، خلاص انه برضو في مرضى يشق، هو طول ما انت قاعد هو قاعد عايز يمد ظهره شوية، او عاوز يقوم يدخل الحمام، او ربما يكون بيقضي حاجته في مكانه ومتحرج ان انت تشوفه ايه وهو بيقضي حاجته في مكانه، صح ولا مش صح؟ وفي مريض تاني بيبقى بيأنس بالناس، خاصة بعض اصدقائه المقربين او بعض اهله المقربين، يجي ماشي يقول له لا بالله عليك ما تمشيش، ده انا ايه، ده انا قاعد لوحدي وما صدقت ان انت جيت، عايزه يجي له الصبح وعايزه يجي له اخر النهار وعايزه يجي له كل يوم، يبقى ده لو راح له كتير نقول له لا غلط كده، ولا ده الافضل للمريض؟ يا جماعة الافضل للمريض. يبقى مسألة تكرار، مسألة التكرار ومسألة الاطالة عند المريض والكلام ده، كل ده يفعله الانسان بما ايه، بما يتناسب مع حال المريض. قلنا برضو المرة اللي فاتت ان الانسان يدعو للمريض، خلاص دي بقى مش هنكرر، وربما او يستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع يده عليه تأنيسا له وان يسأله عن حاله. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدخل عند مريض يقول له عامل ايه، كيف حالك، مش يروح ويطلع وبتاع، حتى بعض المرضى ممكن ايه يزعل او يصعب عليه، يقول لك يا اخي ده قام قعد ولا قعد وقام وما سألنيش انت عامل ايه، خلاص. وبرضو السؤال ما يكونش ملح، يعني في بعض الناس ما يحبش الكلمة انت عامل ايه، كويس الحمد لله، طب يعني الدنيا تمام، طمنا عليك، قال كلمتين خلاص لقيته مش عاوز يتكلم، ما ايه ما تقعدش، طب وانت عملت ايه ورحت فين وجيت منين، بعض الناس ما يحبش يتكلم في الجزئية دي، فانت برضو ما ايه ما تقلش عليه، يعني حاول تفتح معاه كلام من باب الايه التأنيس والتطمين، مش عاوز يتكلم خلاص، وانت ما تزعلش، لان كل انسان له ظروفه الايه الخاصة، وينبغي ان يكون رحماء ببعضين، خلاص. وتدعو له زي ما قلنا بقى، وتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حضر مريضا لم يحضر اجله، ان المرة اللي فاتت في الكلام ده، فقال عنده كم مرة؟ سبع مرار، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من هذا المرض. إذا كان إيه؟ إذا كان لم يحضر أجله، إلا عافاه الله من ذلك ليه؟ إلا عافاه الله من ذلك المرض. خلي بالك عيادة المريض ورد فيها فضل كبير، فحاول برضو وإنت بتعود المريض إن إنت تستحضر الفضل ده. يعني إيه أستحضر الفضل ده؟ حاول وانت بتعمل اي طاعة تستحضر فضلها. ليه؟ اهل العلم يقول لك، انت حتى تلاقي كده في كتب السنة وفي كتب مؤلفة خاصة بالمسألة دي، تلاقي العلماء يقول لك ايه، فضائل الاعمال، فضائل الاعمال. يعني ايه فضائل الاعمال؟ انت بتقرأ قرآن يقول لك ايه فضل قراءة القرآن، انت بتقعد تذكر ربنا يقول لك ايه فضل الذكر، انت مثلا بتصلي قيام الليل يقول لك ايه فضل قيام الليل، وهكذا. بتعود مريض يقول لك ايه باب فضل عيادة المريض. أما أبدأ أسمع بقى بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عيادة المريض، أهو ده يرغبني في عيادة المرض. ما هو ابن آدم زي ما قلنا قبل كده هو بطبيعته إيه؟ أجري، حب الأجر، زي الدنيا كده في الشغل يقول لك إيه؟ لو سهرت معانا هنزودك، أو هيبقى ليك مقابل كاز، يقول لك آه أسهر، صح ولا لأ؟ لكن اقعد وما لكش حاجة هيمشي، صح ولا مش صح؟ فدايما اللي ايه معرفة فضل العمل يحفز الانسان على العمل. اقول تاني، معرفة ايه فضل العمل، ها، يحفز الانسان على العمل. يعني انا لما اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده في صحيح مسلم، حديث ابي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، من تصدق منكم اليوم بصدقة، قال أبو بكر أنا. أم النبي صلى الله عليه وسلم لك إيه؟ ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، يبقى ده عمل عظيم. وبرضه في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله يعني لعباده أو لبعض عباده يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول العبد يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ خلي بالك بقى كده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. وبعدين يقول له إيه؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ استطعمتك، السين والتاء بتدل على الطلب، يعني طلبت منك الطعام فلم تفعل، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ ركز كده في العبارة اللي جاية دي، يقول أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك، ركز، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وبرضو في الإيه؟ استسقيتك فلم تسقيني، لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي. مش ملاحظ حاجة؟ ها؟ في الطعام والشراب قال إيه؟ لو عملت ها؟ لوجدت إيه؟ ذلك عندي، لوجدت ذلك؟ قال العلم هو يعني لوجدت ثواب ذلك عندي، خلاص؟ بس في المرض قال لوجدتني عنده، يعني عند الايه؟ المريض. وده كما يقول اهل العلم لقرب الله عز وجل من المريض لضعفه. يبقى انا لما اسمع حديث مثل هذا الحديث يحفزني على عيادة المرضى. اضف بقى الى ذلك حديث كثيرة، منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا غدوة، غدوة يعني الصباح يعني، خلاص، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. صلى عليه ايه؟ صلوا عليه يعني استغفروا له. من عاد مريضا ايه؟ غدوة صباحا يعني، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. ومن عاد مريضا عشية، وقت العشية أصلا يبدأ من بعد الظهر، خلاص، وإحنا نقول بقى إيه؟ المساء. ومن عاد مريضا عشية صلى عليه، وفي لفظ مساء، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. أجر عظيم جدا. والحديث ذا رواية في مقدمتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة، وفي لفظ في خرافة الجنة، الخرفة البساتين يعني، خلاص، حتى يجلس عند المريض. يعني طول ما هو ماشي في الطريق كده للمريض أهو ماشي في بساتين الجنة. والمعنى كما يقول أهل العلم: هذا الطريق الذي سلكه الإنسان للمريض ها طريق يأخذه إلى الجنة، فإذا جلس غمرته الرحمة. فإذا جلس يعني أول ما يقعد عند المريض تغمره، يعني تغمره، تحيط به الرحمة، رحمة الله عز وجل تحيط به الرحمة من كل مكان. وأحاديث كثيرة في فضل عيادة المريض. برضو كما يقول أهل العلم: إذا حضر إنسان مريضا فلا يقول عنده إلا خيرا. خلي بالك الكلام ده هنقوله في حضور المريض وفي حضور الميت. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية كده: إذا حضرتم المريض أو الميت فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أقول تاني، ها، إذا حضرتم الايه؟ المريض أو الميت فلا تقولوا إلا خيرا، وفي لفظ: فلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يبقى واحد يقعد عند مريض يقول له إيه؟ وما كانش يومك وإنت، وما كانش إيه اللي حصل لك ده كله؟ لا، كلام ده كلام سيء ويكتب عليك، خلاص. لكن يا أخي انتهز فرصة حضور الملائكة، ولو أنت بتحب المريض ده أو بتحب نفسك أو بتحب عموم المسلمين ادعي، خلاص، فلا تقولوا إلا إيه. وذلك يا جماعة أنا أوصي أي إنسان، خاصة مع الموت، تلاقي أي إنسان، وده إن شاء الله نقوله بعد كده، تلاقي الواحد أول ما يموت اللي يصوت واللي يلطم واللي يجري واللي يروح واللي يعمل كله ملهي عن الميت. طب أنت افتكر إن الوقت ده إيه؟ الملائكة حاضرة وكمان إيه؟ بتؤمن. يبقى في الحالة دي تنتهز الفرصة ولا تقل إلا خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برضو على أهل الميت أن يكونوا رفقاء به، يعني تقول له بقى يا عم أنت نحرتنا، أنت طفحتنا الدم، خدت بالك؟ حتى بعض الايه الناس اللي يعودون، ما تقوم بقى يا عم ده احنا رحنا وجينا لك 100 مره، ايه يا عم ده انت شغلتنا، ده انت لا، ده هو ايه، انت بتحاول ان تواسيه وان تكلمه بالكلام الطيب. اذا رايت انه فعلا يحتضر او مقبل على الموت فحاول ان تحرص على ان تكون سببا في ان يكون اخر كلامه لا اله الا الله، اللي هو معروف عند اهل العلم بالتلقين، تلقين الميت. وخلي بالك في تلقين تاني هنقوله بعد كده بعد الدفن هنتكلم فيه وكلام اهل العلم فيه، لكن خلينا نقول باختصار ودي اخر حاجه اقولها عشان ما اطولش عليكم، ان التلقين ده هو مستحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتكم لا اله الا الله، طبعا موتكم يعني مش اللي ماتوا، موتكم يعني ايه اللي اشرف على الموت المحتضر، لقنوا موتكم لا اله الا الله. بس اختلف اهل العلم، ألقنوا يعني اقول له يا فلان قل لا اله الا الله، ولا ألقنوا يعني اقول انا قدامه لا اله الا الله فهو يسمعني بقولها فيقولها. اختلف اهل العلم على قولين، لكن الارجح انك تقول له يا فلان قل لا اله الا الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من بني النجار وهو في الموت، فقال له، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا خال قل لا اله الا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا خال قل لا اله الا الله، فقال له الرجل اخال او عم؟ انت عارف ان بني النجار اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل خال، قال خير لي ان اقول لا اله الا الله، قال نعم، فقالها الرجل. خد بالك، فخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش قدامه، هو كررها، قال له ايه، امره به يا خال ها قل لا اله الا الله. انت ليه بتقول له لا اله الا الله؟ عشان احنا سألين من شويه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. لو هو ما قالش حاجه ما تكررش عليه، سيبه بقى، قال كلام اجنبي ها ابقوا خلي بالكم من فلان، ابقوا اعملوا فلان، اديونه كذا، هاتوا كذا، اتكلم بعد كلمه لا اله الا الله احاول ايه ها اقولها له تاني، لان انا حرص ان هي تكون اخر حاجه يقول خلاص. وما تقعدش تقول قول بقى لا اله الا الله، طب ما هو قال قول لا اله الا الله زي ما ايه بعض السلف خلاص. كان في انسان عنده هو في الموت عمال يقول له قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله، قالها، راح قال له اذا حضرت احدا بعدي فلا تلقن. ما تقعد بقى عند ميت تاني ما تقولوش انت الحق، ما تقولوش قول لي لا اله، قول لا اله الا الله ليه؟ اولا الانسان نسال الله ان يرحمنا برحمته ده في وقت يعني بيكون ضيق خلاص، فانت لما تقول له قول لا اله الا الله طب ما هو قالها، ممكن يضجر يا اخي اقول لك مش هقول صح، او ممكن يقول اي كلام مش كويس. لذلك قال اهل العلم اذا قالها مره ولم يقل بعدها كلاما ها غيرها ها فلا تكرر. وانت برضو بت ايه مش تزغده كده وتقول قول يا اخي بقى لا اله الا الله يلا الحق قبل ما ها لا. وعلى كل كما قال ابن كثير رحمه الله عليه جرت عادة الله الكريم، عشان برضو يعني ما نحسش ان كلمة لا اله الا الله عند الموت سهلة، جرت عادة الله الكريم ان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله ان يحسن لنا ولكم الختام، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.